ايوه في صفحة 10 في سبيل حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله الذي قد نعم الله اليهود والنصارى اتخذوا سبيل انبياء المساجد قالت لولا ذاك امر لقضاه غير انه خشي ان يتخذ مسجدا فقلت اقرا لي تعقيبا عليه بتعقيب الحضور الى احدكم لم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في موته وامر صاحبه معه وإنما قالت عائشة إنما فعل كما قلنا ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا فيعني تعقيبا على الرسالة كل تعقيب عند شيخ كانت عشرة لماذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم تشرح سماحتكم عن لماذا قضى صاحبها لماذا لما تعقيب وإيش الفرق دفل معه أو لم يدفن معه في يعني ما الفرق بين دفن معه أو لم يكن دفن معه؟ لأنه الفرق أن أتعلم سمعكم علمت في التعليم أن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن إمر الله وهو ذكر أبيه أنه يدفن الأنبياء حين يموتون. نعم. لماذا دفن في البيت؟ ولكن لم أفهم ما تعليم أنهم دفنوا وهو ذكر وعمر. أنت بتعيد السؤال أنا بسألك. شو الفرق عندك بين دفنوا أو لم يكونوا دفنوا؟ بتغير مسألة عندك؟ مثلا ليش مثلا ليش بتعيد السؤال؟ أنا السؤال فهمته لأول مرة. كيف أنت كررته ثاني مرة أو ثالث مرة؟ يعني أمامك أفرض إنه ما دفنوا. شو بصير؟ إلا شيء. إلا شيء لا شيء طبعا يعتقد أنه إذا لم يدفنوا مع الرسول ما بيكون صار شيء كان مثل الصحابة في البقية بيكون صار شيء إذا ما دفنوا ألا يهديكم وأنا أدري ما المقصود بسؤالك المقصود أنا مثلا لماذا كان أشبه أو مثل وعمر لا أقول أنت شيخ وجهت تعاشي تعقيبا قلت أيوة قيلة كأن بيت أو كله في بيتي وكله صاحب معه هو كتاب كله على عدم الكبر على أي إنسان في أنا سألتك لماذا مثلا اسمي أنا ما علقتك بالتعقيد؟ مشان ايش علمك؟ مشان ايش؟ في عندك شبهة اطرحها. لا الشبهة اللي هي يعني خصص قبرهم في المسجد أو يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يفيد مع أنه خالف ما كان يفعل الصحابة مع الصحابة الآخرين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قبض في البيت دفن هناك. يعني الصحابة يعني أبو بكر وعمر. الشبهة اللي هم دفنوهم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كان خلاف مكان يفعله الصحابة في دفن موقعهم في البقيع. شو علاقة السؤال بموضوع الرسالة وأنه لا يجوز دفن المسلم أو الولي أو النبي في المسجد أو بناء القبر على المسجد، شو علاقة سؤالك بهذه القضية؟ لا أقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يكبر على الأنبياء في حلول حلقة المرور. لماذا؟ لأنه الحديث الأول أنا وبكر رضي الله عنه. لماذا يدفنون في قبوره في بيوتهم؟ ألم تعلم هذا مما قرأته آنفا؟ نعم علمت. لكي لا يتخذ قبره مسجدا. نعم. ألا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام بالنسبة للرجل الثاني بعد الرسول؟ والثالث وهو أبو بكر عمر يمكن أن يقال هذا ولا لا؟ طبعا نفس الشيء يقال لكن هل هذا فرد؟ لا طبعا مش فرد. لا الله يهديكم أنتم تجروا ببالكم بشيء ما تستفيدون منه شيئا. شيء أن الواحد منكم يخطر في باله سؤال ليش؟ مثل واحد يقول ليش الصبح ركعتين والمغرب الثلاثه والبقاء اربعه وما نكتفي بهم ليش في سر وفي جهر يفيد يجمع بين السر والجهر. ايش فائدة من هذه الأسئلة؟ اسأل عن شيء يتعلق بحكم شرعي. أنا لو بدي جاوبك بقول لك هل تجتمع أمته على ضلالة؟ ستقول لا. إذن أصحاب الرسول خير أمة أخرجت الناس، دفنوا أبا بكر ودفنوا عمر بجار نبيهم. إيش في أي؟ السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.